فإن أحرم بالعمرة ومعه هدي ساقه فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا حتى يكون ذبح هديه يوم العيد. هل يمكن قال أن سنن العمرة الهدي؟ ما جاء شيء يدل على هذا، ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يهدي، لكن الهدي كما هو معلوم سواء اعتمر أو أرسله، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة ويذبح ويوزع في مكة. يقول هل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديب كان معه هدي؟ الله أعلم، لكن ليس ببعيد أن يكون بعضهم ليس معه هدي، وإنما الذين نحروا هم الذين يعني كان يعني الذين كان معهم هدي، لكن القرآن لفظ القرآن الذي جاء يعني يدل على أن الإنسان إذا أحصر عليه ما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، معناه المحصر يعني عليه أن يذبح هدية، عليه أن يذبح هدية، لأن نص القرآن جاء بهذا، لكن الذي حصل في صحيح الحديبية هل كلهم؟ الله أعلم، قد يكون بعضهم ليس معه هدي، قد يكون بعضهم ليس معه هدي. يقول أحصر عن عمرة نافلة هل يجب عليه ذبح هدي؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية اعتمر وصد عن البيت وذبح هديا، سواء هدي أو حج أو عمرة، يعني عليه يكون في ذلك للتحلل. قال فإن أحصرت قال وأتم الحج والعمرة لله، لأن الآية وأتم الحج والعمرة لله، من أحرم بعمرة يتمها ومن أحرم بحج يتمه ومن أحرم بحج وعمرة يتمهما مع بعض إذا كان قارنا، فإن أحصر فما استيسر من الهدي، يعني يرجع للحج والعمرة. وهل من أحصر أو حبس يجب عليه أن يذبح هديا؟ إذا كان اشترط لا يجب عليه، إذا كان قد اشترط فإنه لا يجب عليه، وإنما تحلل وليس عليه شيء. وماذا يفعل إذا لم يجد؟ يصوم 10 أيام ثم يحلق على 10. على حسب الترتيب الذي قد حصل، وهو أنه إذا كان أنه لابد من النحر قبل الحلق فهذا بدل النحر، قد يقال أن هذا بدله فيكون الحلق بعده، وقد يقال أن هذا يطول، أن هذا يطول وأن هذا يقدم، الذي يعني أنه لا بأس أن يحلق، لكن عليه أن يأتي بهذا البدل عن الهدي إذا كان لا يجد ولا يستطيع فيكون عليه الصيام. يقول هل يجزئ الأضاعي المخصي؟ نعم يجزي المخصي، يعني الموجوع الذي قطع خصيته، نعم يجزي، بل إنهم يعني يجاؤونه يعني ويقطعون خصيتين من أجل السمن، يكون في سمن، خلاف الفحل فإنه قد يضعفه يعني النزوء يعني على الإناث، ولهذا يعني يحصل خصية الفحل من أجل أنه يستسمن، لأنه لا يحصل منه نزوء وإنما يأكل ويستفيد من اللحم والشحم. يقول ما الدليل على أن من ترك واجبا ولم يستطع الدم أنه ينتقل إلى صوم 10 أيام؟ العلماء ذكروا هذا أن الإنسان إذا ترك واجبا عليه فدية، وهذه الفدية شات، وأنه إذا لم يستطع يصوم 10 أيام، لأنه لما كان في التمتع أنه إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام، فهذا من جنسه يصوم 10 أيام. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع مسجده بعد خيبر؟ ودع مسجده؟ وسع، لا أدري. هل يلزم على المرأة الكبيرة في السن أن تغطي وجهها؟ نعم تغطي وجهها، النساء يغطين وجوهن ولو كنا كبيرات، لكنهن أخف من الصغيرات، لهذا قال وأن يستعفن خير لهن. هل يجب على الحاج أن يصلي فجر يوم العيد بمزدلفة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه. لا يجب، معلوم أن الضعف الذين تقدموا ما صلى، رموا الجمرة قبل طلوع الفجر وراحوا ذهبوا إلى مكة، فيعني هؤلاء من الحجاج، هؤلاء من الحجاج لم يصلي الفجر فيه، وإنما يصليها من بقي من القادرين، وأما من كان قادرا ورافق ضعفه في سيارة أو في يعني كون محارم لهن أو مرافق لهن، فإنه يعني حكم الضعف، ومعلوم أن كل هؤلاء لم يصلوا الفجر في منزله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب لكم الحق.